وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه من شيء فهو يخلفه من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون مؤمنون أكثرهم بهم مؤمنون مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون

وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما آتيناهم من كتب يدرسونها كتب يدرسونها وما آتيناهم وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم آتيناهم آتيناهم وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير فكيف كان نكيري فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أعظكم بواحدة قل إنما أعظكم بواحدة بواحده أعظكم بواحدة قل إنما أعظكم بواحدة قل إنما أعظكم بواحدة قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ثم تفكروا أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة من جنه ما بصاحبكم من جنة

وأنا لهم التناؤش من مكان بعيد وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وأني لهم التناوش من مكان بعيد وأني لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع مثني وثلاث ورباع الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع مريب الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع إنهم كانوا في شك مريب الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع